الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. احنا كنا قبل مدة في كتاب الصلاة، وكنا بدأنا في باب مهم جدا، باب صفة الصلاة، وكنا شرحنا فيه عددا من الأحاديث، كان من أهمها حديث المسيء في صلاته، وده الحمد لله شرحناه برواياته بالتفصيل، وذكرنا أمورا أخرى تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان آخر شيء ذكرناه الأحاديث التي تتكلم عن دعاء الاستفتاح، الأحاديث التي تتكلم عن دعاء الاستفتاح، وكنا ذكرنا ثلاثة أحاديث، من آخرها الحديث اللي هو 11 بعد 200 اللي هو حديث عمر أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وشرحنا الحديث ذا بالتفصيل. وبيقول في نفس الحديث ونحوه، أي نحو هذا الحديث، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة. يعني بيقول هذا الحديث السابق في دعاء الاستفتاح ورد من كلام عمر، احنا قلنا الموقوف الذي يكون موقوفا على الصحابي، يعني من كلام الصحابي، والمرفوع الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول وورد عند مسلم عن عمر موقوفا، يعني مسلم أورده على أنه من كلام عمر، وده فصلنا القول فيه. وورد عند الخمسة، الخمسة برضو نذكر بيهم عشان اللي ما كانش معانا أو عشان اللي نسي، قلنا الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، يعني مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. وفيه بقى في نفس الحديث، يعني الحديث ذا راه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون يقول هذا الدعاء، وفيه ده كلام بقى اللي همنا الجديد، وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. خلي بالك بقى احنا كده بدأنا في مسألة جديدة، خلاص لن نتكلم في أدعية الاستفتاح لأن ده اتكلمنا فيه، إنما هنبدأ نقول إن يشرع للإنسان بعد تكبيرة الإحرام مباشرة دعاء الاستفتاح، وبعد دعاء الاستفتاح يشرع الاستعاذة، يشرع للإنسان بعد دعاء الاستفتاح الاستعاذة على تفصيل سيأتي. يبقى ونحوه، يعني ونحو الحديث السابق اللي هو حديث عمر رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند الخمسة، قلنا من الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وفيه وكان يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. احنا طبعا عشان برضو اللي ما كانش معنا قبل كده، طريقتنا في الشرح ان احنا نتكلم الأول على الحديث من حيث الصحة والضعف، وبعدين بنهتم بألفاظ الحديث، نشرح المعاني لو احتاجت إلى شرح، وبعدين نتكلم على الحديث من النواحي الفقهية. فأول حاجة هذا حديث اختلف فيه، اختلف هل هو حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، وعلى كل الحديث حسن في قول جمع من أهل العلم، هذا حديث حسن مقتضاه أو مؤداه أو مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله بهذه الصيغة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله، أعوذ بمعنى أتحصن بالله عز وجل، أحتمي بالله، ألجأ إلى الله عز وجل، فالله هو الذي يحفظنا وهو الذي يحمينا سبحانه وتعالى، يبقى الذي يعصمنا الذي يحمينا الذي يحفظنا الله عز وجل. فأعوذ بالله أي أحتمي بالله من الشيطان. الشيطان المقصود كما يقول أهل العلم ليس شيطانا واحدا، وإنما كلمة الشيطان هنا جنس، يعني المقصود جنس الشياطين، يعني كأن معنى الكلام أحتمي بالله من جميع الشياطين، زي ما أنت بتقرأ في الآية في سورة المؤمنون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، حتى أهل العلم قالوا للعموم يعني جميع الشياطين. وخلي بالك ان الشياطين ليسوا شياطين الجن فقط، وانما هناك شياطين في الانس وشياطين في الجن، بل وشياطين في الدواب. والله عز وجل يقول في كتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى الانسان بعد تكبيرة الاحرام وبعد دعاء الاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة يقول في صلاته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا الشيطان يعني جميع الشياطين من الإنس والجن. لماذا سمي الشيطان شيطانا؟ يقول أهل العلم: شيطان من الفعل شطانا، والفعل شطانا بمعنى بعدا. ما معنى بعدا؟ يعني إيه بعدا؟ قال لك الشيطان سمي شيطانا لبعده من الحق والخير وتمرده. يبقى الشيطان من الفعل شطن أي بعد، فهو بعيد من الحق والخير وهو متمرد. وقيل، وهذا قول ضعفه أهل العلم، إنه من شاط يشيط يعني هلك واحترق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم على وزن فعيل، فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم. لماذا وصف الشيطان بأنه مرجوم؟ انتوا عارفين ان الشياطين رجموا عن استراق السمع، او مرجوم بمعنى ملعون. فالشيطان ملعون ليس مرحوما. وقيل ان الرجيم بمعنى راجم، الرجيم بمعنى راجم، والمعنى يكون ان الشيطان يرجم الناس بالاغواء ويزين لهم الشر ويحبب لهم الفساد. يبقى احنا عرفنا معنى كلمة أعوذ، ومعنى كلمة الشيطان، ومعنى كلمة الرجيم. من همزه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. من همزه يعني ده بدل من الشيطان، بدل الشمال كما يقولون. على كل، جاء في بعض الروايات تفسير هذه الكلمات الثلاث: الهمز والنفخ ونفثه. النفث اللي هو الشعر، يعني كأنه بقول أعوذ بالله من شعر الشيطان، وهنقول إيه لماذا يقول الإنسان ذلك. والهمز اللي هو جاء كده في الرواية الموتة، الموتة ضبطها كده. الموتة عافانا الله وإياكم نوع من الجنون أو الصرع بيعتري الإنسان. والنفخ الكبر. يبقى نقول تاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، يبقى من الموتة اللي هي الجنون أو الصرع، ونفخه اللي هو الكبر، ونفثه اللي هو الشعر. يعني كأن الإنسان بيحتمي بالله عز وجل من أن يفعل الشيطان به واحدة من هذه الثلاث: الجنون أو الصرع أو النفخ اللي هو الكبر، لأن الشيطان ينفخ في الشخص بالوسوسة، فيعني الإنسان يعتقد في نفسه أنه عظيم ويبدأ الإنسان في تحقير غيره. والنفث اللي هو الشعر، واحد يقول له الشعر وحش، لا، إنما مش كل الشعر وحش، لكن ربنا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ليه بقى؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، بس استثنى إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. خلاص، يبقى المقصود الشعر اللي بيحمل الإنسان على قول غير الحق، أو على المدح بغير وجه حق، أو على تعظيم بعض الناس بغير حق، وتحقير الآخرين بغير حق. واضحة معانا الكلمات يا إخوانا، ولا في أي إشكال؟ واضح يا سيدي. الحديث ده بيدل على إيه؟ أولا بيدل على إن الاستعاذة مشروعة، الاستعاذة موجودة في السنة، لكن عايزين نعرف ما حكم الاستعاذة في هذا الموطن. احنا قلنا كل ما نمشي مع حاجة من صفة الصلاة نقول حكمها، يعني لما جينا لتكبيرة الإحرام كنا بنقول إن هي ركن، ولما جينا لدعاء الاستفتاح قلنا إنه سنة. بالنسبة للاستعاذة قبل قراءة الفاتحة ما حكمها؟ الجمهور على أن الاستعاذة سنة، وهم قالوا الاستعاذة سنة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. يعني اللي هيقرأ قرآن عموما في الصلاة أو في خارج الصلاة تكون الاستعاذة سنة في حقه. ده مذهب الجمهور، مذهب الجمهور إن الاستعاذة سنة. الظاهرية قالوا لا واجبة. طيب ما دليل هؤلاء وما دليل هؤلاء؟ الظاهرية قال والله ربنا قال، ركز معايا كده، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ، استعذ فعل أمر، وفعل الأمر احنا خدنا قبل كده انه بيدل على او بيفيد الوجوب، بيفيد الوجوب، ومفيش، هم بيقولوا كده، ومفيش صارف يصرفه من الوجوب الى الاستحباب. وقال لك كمان انت لو بصيت في صلاة النبي وفي سنة النبي ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، ثم ان فيها فائدة عظيمة، فهي تدرأ الشيطان وتبعده عن العبد، وده امر ايه؟ واجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وبعض العلماء قال ان ده احوط، ان احنا نقول الاستعاذة واجبة وان احنا نستعيذ. الجمهور قالوا، ركز بقى معايا، قالوا اه هو فعلا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ده فعل امر والمفروض ان هو يفيد الوجوب، بس في قرينة صرفته من الوجوب الى الاستحباب. ما هذه القرينة؟ الجمهور قالوا ما الحديث الاصل او العمدة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في صلاته، حديث المسيء في صلاته. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته الصلاة لم يأمره بالاستعاذة، فلو كانت الاستعاذة واجبة لأمره بها، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة، فيكون الأمر في قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مصروفا من الوجوب إلى الاستحباب. ده كلام مين؟ ده كلام الجمهور. يبقى هما الاثنين بيستدلوا بنفس الدليل، بس الجمهور بيقولوا ان الدليل يفيد الاستحباب، والظاهرية بيقولوا ان الدليل يفيد الوجوب. طبعا كلام لحد كده كلام الجمهور قوي، لكن الظاهرية صراحة رد عليهم رد اقوى. ايه هو؟ قالوا لهم اه هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم يأمر المسيء في صلاته، لم يأمره بالاستعاذة، لكنه امره بالايه؟ امره بالقراءة. احنا خدنا الروايات، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ بام الكتاب. المهم انه امره بقراءة القرآن، صح؟ يبقى هو امره بالقراءة ولا امره بالاستعاذة؟ امره بالقراءة. قال لك وكل مأمور بالقراءة مأمور بالاستعاذة، لان ربنا قال فاذا قرأت فاستعذ، يبقى هو امر بالقراءة والامر بالقراءة امر بالاستعاذة. وعلى كل، الامام احمد رحمه الله كان يحتاط في هذه المسألة في رواية عنه انه كان لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة الا استعاذ للآية، يعني لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى اول مسألة في المسائل الفقهية ان في خلاف بين اهل العلم، هل الاستعاذة واجبة ولا سنة، وعرفتوا ايه تفاصيل هذا الامر. المسألة الثانية، هو هنا بيقول في الحديث ايه، ركز كده، وكان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يعني ايه؟ يعني قد يفهم البعض ان الاستعاذة بعد التكبير مباشرة، واحنا قلنا في الاحاديث السابقة ان بعد الاستعاذة بيكون دعاء الاستفتاح. فازاي يقال كده؟ قال لك يا جماعة عايزكم تعرفوا حاجة كده، تلاقوها دايما اهل العلم ايه يقولوها في الكتب، يقول لك فيه استفتاح حقيقي وفي استفتاح نسبي. لا اوضح شوية، وانا عايز الناس يعني ايه ما تبقاش متعجلة ان احنا نجري في كتاب الصلاة بالذات، لان المسائل يعني انت هتلاقي نفسك من بره عارف مسائل كتير، لكن الاستفادة ان يعني يبقى فيه ايه يعني تدقيق شوية في المسائل. يعني ايه استفتاح حقيقي واستفتاح نسبي؟ انت النهاردة لما مثلا بتسمع الخطيب على المنبر، اول حاجة بيقولها ان الحمد لله نحمده، فانت بتقول كده. الخطيب افتتح جمعته او خطبته بقوله ان الحمد لله نحمده. هو لما بيخلص المقدمة بدأ يتكلم مثلا عن اي موضوع، فانت بتقول ايه؟ ده اول كلمة قالها كذا كذا، خلاص هيتكلم عن الموت مثلا، فانت بتقول ده ايه؟ ده اول جملة قالها سبحان من كتب على نفسه البقاء وكتب على خلقه الفناء. فانا اقول لك هو اول حاجة قالها في الخطبة الجملة دي ولا قال ان الحمد لله نحمده؟ فانت تقولي لا، ان الحمد لله نحمده دي الايه؟ المقدمة. فده اسمه افتتاح حقيقي. لكن بالنسبة للخطبة كصلب الموضوع اول جملة او الجملة قالها هي الجملة دي، فده بنسميه افتتاح نسبي. واضح الكلام ولا مش واضح؟ يعني انا النهاردة خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم بيفتتح صلاته بعد تكبيرة الاحرام بايه؟ بدعاء الاستفتاح. خلاص انا ما اقول قال بعد التكبير الاستعاذة، مش قصدي ان انا انفي الحقيقي، مش مش قصدي ان انا انفي دعاء الاستفتاح، لان ده استفتاح حقيقي وده استفتاح نسبي. وضحت ولا ما وضحتش؟ زي ما انا اقول لك مثال تاني، معلش تتحملوني، انا اقول لك ايه القرآن اول حاجة بنلاقيها فيه في سورة الفاتحة ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويجي واحد يقول لك ايه اول حاجة في سورة الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، صح؟ اه طبعا. يبقى انت تقول الحمد لله رب العالمين يعني غير البسملة، خلاص اكمل البسملة ايه متكررة. على كل قول ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الاستعاذة بعدها بعد التكبير، ده لا ينفي وجود دعاء الاستفتاح. وهيجي معانا برضو حاجات زي كده ايه في الاحاديث التالية ان شاء الله. طيب برضو اختلفوا في جزئية تانية، هو الاستعاذة دي بنقولها في كل ركعة ولا هي في الركعة الاولى بس؟ على كل المسألة دي برضو محل خلاف بين اهل العلم. ها يعني الامام ابو حنيفة والامام احمد في رواية عنه رحمة الله على علمائنا جميعا، وده قول للشافعي، قال لك الاستعاذة تختص بالركعة الاولى، تمام؟ طيب واختار هذا القول برضو ابن القيم والشوكان، قالوا بس الاستعاذة في الركعة الاولى. لكن عندنا مثلا قول للشافعي، والامام النووي قال ان القول ده هو الاصح في مذهب الشافعية، ورواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حزم الظاهري، قال لك لا الايه الاستعاذة تكون في كل ركعة. هي ايه المسألة باختصار عشان تبقى عارف؟ اولا من المسائل الخلاف فيها قوي ويحتمل، يعني لو وقفت مع الادلة تلاقي ان الادلة تحتمل ان ممكن تقال في كل ركعة وممكن تقال في الركعة الاولى فقط. اللي قال في كل ركعة قال لك احنا بنقرأ في كل ركعة، وانت لسه قايل ربنا امرنا ان احنا امرنا بالقراءة، وقال فاذا قرأت القرآن فاستعذ، يبقى انت كل ما تقرأ هتستعيذ، تمام كده؟ تمام. وناس قالت لك ما هو الصلاة كلها تعتبر شيئا واحدا تفصل بينه بالذكر، فإذا استعذت في أول الأمر فأنت لست في حاجة إلى الاستعاذة في بقية الركعات. لا وضح الجزئية الأخيرة، هم العلماء قالوا كده مثال واضح، قال لك لو أنت في غير الصلاة قاعد بتقرأ قرآن عادي، أنت لما جيت تقرأ في الأول استعذت، تمام؟ كم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة؟ إنه إذا مر بآت فيها تسبيح سبح، إذا مر بآت فيها استعاذة تعوذ، إذا مر بآت فيها سؤال سأل. أنت أحيانا بتقطع القراءة بأنك تستعيذ أو بتسأل ربنا سبحانه وتعالى أو تتعوذ من النار أو من الشيطان أو ما إلى ذلك. أنت لما بتفصل القراءة بالذكر ده بترجع تستعيذ ثاني ولا بتكمل القراءة؟ بتكمل القراءة. بتكمل القراءة. فهو قال لك انت النهاردة كنت بتقرأ في الركعة الاولانية، انت استعذت للقراءة في الركعة الاولانية، ركعت بتسبح، قمت بتذكر ربنا، سجدت بتسبح، قمت بين السجدتين بتذكر ربنا او بتدعو، سجدت تاني بتسبح او بتدعو. فلما جيت تقرأ في الركعة التانية فانت فصلت بين قراءة الركعة الاولى وقراءة الركعة الثانية بذكر، يبقى لا داعي لإعادة الاستعاذ. على كل اللي يستعيذ في كل ركعة له وجه، واللي يستعيذ في الركعة الأولى له إيه؟ له وجه. برضو من المسائل اللي اتكلموا فيها قالوا إحنا الصيغة اللي معانا هنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، إحنا شرحنا بقى الألفاظ، هل هناك صيغ أخرى؟ اختلفوا برضو، بعض أهل العلم قال فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعض أهل العلم قال إن دي أفضل صيغة. ليه؟ قال لك دي الواردة في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والبعض قال فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والبعض قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الصيغة اللي معنا دي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفث، وبعض الروايات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفث من غير السميع العليم. على كل احنا نقول مدام دي كلها صيغ ثابتة يبقى الافضل ان الانسان ينوع، لان التنويع بخلاف انه هو موافقة للسنة ايضا بيجعل الانسان قلبه حاضرا. طب ايه اصلا الحكمة من الاستعاذة؟ احنا قلنا طبعا الاستعاذة لجوء الى الله عز وجل، احتماء بالله سبحانه وتعالى واعتصام به من الشيطان الرجيم. ايوة، ما الحكمة؟ اهل العلم قالوا الانسان اذا تلبس بالطاعة قد يدخل عليه الشيطان ويجعله معجبا بنفسه، وحتى لو قرأ القرآن خارج الصلاة فقد يعجب الإنسان بنفسه، فالإنسان بيقول لا أنا بحتمي بالله عز وجل من أن يضرني الشيطان أو أن يدخل علي بسوء في قراءة القرآن أو في تدبر القرآن أو في فهم معاني القرآن أو في الانتفاع بالقرآن عموما. والله أعلم. في سؤال سيدنا، قول يا أستاذ أحمد اتفضل. الله يكرم. بالنسبة للحكم الحديث حضرتك قلت الراجح أنه حديث حسن. نعم. في مقطعين من الحديث، هل المقصود ان ده حديث واحد هو حديث لا حسن؟ لا، دول حديثين، ده سند وده سند. اللي فات اللي احنا خدناه مع حديث ما حضرتش بس الحديث الاول من لا هو احنا حكمه ايه ده سند؟ لا هو برضو الراجح الاولاني انه صحيح، الحديث الثاني عشر بعد المئة الثانية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، اللي مضبوط عندكم والقراءة خليها والقراءة، يعني يستفتح القراءة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. طبعا احنا مر معنا ان الاحاديث اللي في البخاري وفي مسلم حديث صحيحة، قلنا ان في صحيح مسلم بعض الاحاديث تكلم فيها بعض اهل العلم، ومش شرط ان لما الحافظ ابن حجر قال انه ليه علة يقصد ان هو فعلا ضعيف. خلاص، الاول ايه هي العلة دي؟ يعني ايه علة؟ احنا المفترض يا جماعة ان الاحاديث اللي احنا بنحتج بيها تكون صحيحة، صح؟ فاحنا بالنسبة لنا في العلم الشرعي الحديث الضعيف بنسميه معلول. معلول يعني فيه ضعف، يعني لا يحتج به. مع يا جماعة ولا الكلام صعب؟ زي انسان سليم فبنقول عليه صحيح، وفي انسان مريض عفانا الله اياكم بنقول عليه عنده علة، عنده داء، عنده مرض، عنده ضعف مثلا في جزء معين من الجسد. فهو نفس القصة، بيقول ان الحديث ده هو فيه علة، عايز يقول فيه ضعف. ايه سبب ضعفه؟ هو الحديث مين اللي بيرويه من الصحابة هنا؟ عائشة رضي الله عنها. بيقول ان اللي بيروي الحديث ده في مسلم عن عائشة رجل مشهور اسمه ابو الجوزاء. ايه ده يعني مشكلته في حاجة ابو الجوزاء؟ قالك لا زي الفل، اسمه اوس ابن عبد الله الربعي. طب امال ايه المشكلة؟ ابن عدي وابن عبد البر وطائف من اهل العلم قال لك المشكله هو ابو الجوزاء ده كان معاصر لعائشه، يعني كان موجود في وقتها بس ما سمعش منها. يعني عند اهل الحديث ان ابو الجوزاء ده لم يسمع من عائشه. ابن حجر قال ان هو ابو الجوزاء لما حب يعرف الحديث ده ارسل اليها رسولا، يعني ارسل لها شخص يسالها عن الحديث ده، يبقى مش هو اللي اتكلم عائشة مباشرة، مش هو اللي شافها، مش هو اللي خاطبها، خلاص ده بعت لها واحد. لو كان قال لنا الواحد ده مين والواحد ده ثقة عند اهل الحديث ما كانش هيبقى في مشكلة، يبقى ابو الجوزاء بيروي عن الشخص ده والشخص ده بيروي عن عائشة. انما المشكلة هو ارسل رسولا، فده بيعتبر بالنسبة لعلماء الحديث انسان مجهول مش عارفينه مين هو، صح ولا لا يا جماعة؟ واضح. ابن حجر قال بس ما فيش مانع ان هو يكون توجه اليها وشافها، لان هو مات سنة 83، يعني مات بعد 26 سنة من وفاة عائشة. والصحابة كانوا حريصين على السماع من الصحابة. وكان في عالم اسمه الحافظ أبو الحسين القرشي كان بيقول إدراك أبي الجوزاء لعائشة معلوم لا يختلف فيه، وسماعه منها جائز ممكن لكونهما جميعا كانا في عصر واحد. وعلى كل الحديث يعني عند أهل العلم محتج به، الحديث عند أهل العلم إيه؟ محتج به، يعني في الجملة هذا حديث صحيح. وكمان عشان انت برضو ما تبقاش الآن، الحديث ده كل جزئياته يعني كل فقرة منه دل عليها أحاديث أخرى صحيح. يبقى من حيث الصحة والضعف هذا حديث في الجملة صحيح. نقف مع الألفاظ. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة، يفتتح الصلاة، صلاة هنا، صلاة هنا افتح إعرابها إيه؟ مفعول به، يبقى مفعول به ده منصوب صح ولا لا؟ يفتتح أو يستفتح الصلاة، يبقى والقراءة، يبقى معنى الكلام إيه؟ ويستفتح القراءة، زي ما بيبدأ الصلاة بالتكبير بيبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. هنشوف الكلام ده. طبعا أنا قلت لكم قبل كده لو تتذكرون يفتتح كان والفعل المضارع دي صيغة بتدل على الاستمرار، يعني معنى الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما دائما صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام، وده ما فيهوش كلام. تكبيرة الإحرام أصلا هي أول ركن من أركان الصلاة يعني بعد القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم احنا مرة معنا حديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويستفتح المفروض يعني كده القراءة بالحمد لله، يبقى القراءة القراءة معطوف على الصلاة، زي ما القراءة زي ما الصلاة منصوب، كلمة الصلاة منصوبة، القراءة برضو منصوبة. بس عايزك تركز من حاجة كده، والقراءة بالحمد، شايفينها قدامكم يا جماعة؟ ما قالش بالحمدي، لاحظتها ولا لا؟ كان فيها حاجة نحوية دي بس أنا نسيتها، بس عدت عليا. كان فيها حاجة إيه؟ هي حاجة نحوية لا. بس أنا نسيتها. لا. لا حاجة نحوية وليس نحوية. نحوية. أيوة نحوية. ماشي؟ يعني إيه بقى؟ عايز تقول إن المفروض يقول الحمدي بالجر يعني. أيوة بحرف جر. خلي بالك الحمد لله مش دي آية هو جايبها لك على إن هي آية؟ أيوة. يعني هو بيحكي لك الآية. فإحنا نقول الب هنا مش مؤثر، لان لان هو بيحكي ايه، يعني جايب لك الايه بنصها، يعني نقول ايه لا ها مش مجرور، لان هو ما قصدش كلام عادي، هو قصد الايه، فاحنا نقول مرفوع على الحكايه كده يا سيدنا، او يا زي ما قلنا المسجد بالظبط، او مثلا لو قرات سوره المؤمنون، مع ان المفروض لو هنمشيها نحوي هقول قرات سوره المؤمنين على ان هي مضاف اليه. على كل كان يفتتح صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة، يعني يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبعدين بيقول بعد شوية لما يركع صلى الله عليه وسلم لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يشخص يعني لم يرفعه ولم يصوبه يعني لم ينزله، يعني باختصار بيخلي، واحنا للاسف الشديد بنشوف ناس كده بتعمل، هو ممكن يبقى راكع وظهره مستوي تمام بس رافع راسه عن ظهره او منزل راسه عن ظهره، نقول لا ده صح ولا ده صح. السنه ان تخلي الراس مستويه مع الظهر، او ولكن بين ذلك يعني بين الرفع والتنزيل ليكون ايه مستويا مع الظهر. بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان في كل ما بيصلي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية. التحية يعني ايه؟ التشهد يعني. يعني لما بيصلي صلاة ثنائية كده كده هو بيصلي صلاة ثنائية ويقول التشهد ويسلم. لما بيصلي ثلاثية بعد ركعتين بيقول التحيات. بيصلي صلاة رباعية برضو بعد ركعتين بيقول التحيات. طب هل في صلوات حتى في غير الفرائض فيها ان هو كان يصلي صلى الله عليه وسلم اكثر من اثنتين؟ صلاة القيام يا سيدي. صلاة القيام وفي صلاة الوتر لو هتصلي، خلينا نقول الوتر بقى، الوتر تمام. لو صليت التلاتة على بعض ما انت كده ما تبقاش عملت تحية بعد الاثنين. وعندك كمان صلاة الليل ورد فيها هيئات، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 9 في 9، يصلي 8 ركعات صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول التحيات، وبعدين يقوم ويأتي بالإيه بالتسع. على كل هنا لعله يقصد الصلوات المكتوبة. وكان يفرشو، على فكرة ده الضبط الأشهر، يفرشو، ويجوز برضو نحن نقول إيه يفرشو، واضح يا جماعة؟ ها يفرشو ده الإيه ده الأشهر، وفي لغة يفرشو، يفرش رجله اليسرى. انت عارف يعني ايه يفرش رجله اليسرى؟ يعني مش نصبها يعني، لا حطتها تحتيه خلاص، وهنتكلم عن ده. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وفي رواية عند مسلم وكان ينهى عن عقب الشيطان. طيب يعني ايه عقبة الشيطان او عقب الشيطان؟ هم فسروها بثلاث تفسيرات، عقبة الشيطان دي منهي عنها، فسروها بثلاث تفسيرات. ناس قالت ان هو يفرش قدميه بحيث يجعل ظهورهما نحو الارض ويجلس على عقبيه. لا واحده واحده، هو فين العقب اللي هو احنا بنمشي عليه، اللي احنا بنقول عليه الكعب؟ فاكون انا مخلي رجلي وشها، الظهر بتاع رجلي للارض، وشه للارض، وانا قاعد على العقب، يعني على العقبين. ده تفسير، يبقى ده منهي عنه. وفي ناس قالت عقبة الشيطان أن يلصق الرجل أليتيه، احنا نقول على إليا، هي أليا بالفتح، أليتيه بالأرض، ويخلي الساق منصوبة مع الفخذين، ويضع يديه على رجليه، يعني أعزكم الله يعني عفوا يشبه الكلب. وبعض الناس قالوا إنه هو يفتح رجليه، انت عارف احيانا بنشوف الاطفال بيعرفوا يعملوها، بيبقى عندهم زي ايه ليونه في العظام كده، فاتح رجليه ومخلي مقعدته على الارض وسط رجليه. واضحه الصوره دي يا جماعه ولا لا؟ انت بعملها صغير. خلي بالك بقى ان في عقبه او بيسموه اقعاء، وليس منهيا عنه بل هو من السنه، وده كتير من الناس بيعمله، ان هو ينصب رجليه، يعني مخلي صوابعه منصوبه وفي اتجاه القبلة وقاعد على العقبين. دي ده وإن كان إقعاء أو بيسموه عقبة، لكن ليس فيه نهي، ليس فيه إيه نهي. طيب، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه. مش إحنا بنشوف ناس أحيانا في السجود يا جماعة مخلي المرفق بتاعه لازق في الأرض؟ أيوة، يبقى ده انبساط الإيه، انبساط السبع أو افتراش السبع، ده برضو إيه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود بالسبع على كل حيوان مفترس. ناخد من الحديث ده ايه؟ اول حاجة هو قال او قالت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بيستفتح الصلاة بالتكبير، يبقى الصلاة لابد من تكبير. احنا قلنا مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير، والتكبير احنا خدنا الكلام ده في صفة الصلاة بالتفصيل، لفظ الله اكبر، مفيش اي صيغة تانية من صيغ التعظيم تجزئ او تغني عن لفظ الله اكبر. حتى اهل العلم قالوا لو واحد قال الاكبر الله، الله الكبير، قال كل هذا لا يغني، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الا الله اكبر. واحنا اتكلمنا قبل كده ان التكبير في اول الصلاة فيه نوع من تعظيم من يقف العبد بين يديه، وان بيخطر ببال العبد ان ربنا سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء، وده بيحمل الانسان على انه يخشع وعلى انه يستحي وانه ينشغل بالصلاة ولا ينشغل بغيره. خلي بالك بقى، ويفتتح القراءة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. اولا هي الصلوات المكتوبة كلها جهرية كلها سرية، ولا فيها الجهر والسر؟ فيها الجهر والسر. طب هو احنا بالنسبة للسر الامام احنا بنسمعه في اي حاجة غير التكبير عشان بس يسمعنا واحنا نقتدي به؟ يعني بتكلم في القراءة بنسمعه في القراءة، بنسمع الامام في... ما بنسمعوش في القراءة صح؟ يبقى الكلام ده محمول على ان ده في الصلاة الجهرية. جميل جدا. طيب الوقت انت قلت من شوية ايوه ان الامام بعد ما بيكبر تكبيرة الإحرام بيقول دعاء الاستفتاح، وبعد ما بيقول دعاء الاستفتاح بيقول بيستعيذ، وبعد الاستعاذة يقول الحمد لله البسملة. نعم صح ولا لا؟ هي كل ده كده عائشة يعني ما قالتوش، لا قالت الاستعاذة ها ولا قالت البسملة، صح ولا مش صح؟ قالت لك يفتتح أو يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. هل معنى كلامها انه لا يقول هذه الاشياء، ولا المعنى انه لا يجهر بها؟ لا يجهر به. خلاص، وده هنجيله بس في احاديث تاني عشان ما نطولش فيه الوقت. لكن اهل العلم قالوا في مغزى تاني من كلامها. ايه المغزى التاني؟ قالك هي قصدة تقول ان الصلاة لو كانت تشتمل بالنسبة للقراءة تشتمل على الفاتحة وغيرها، احنا عارفين الفاتحة ركن وما زاد عن الفاتحة سنة، صح؟ ها لو كان الامام هيقرأ الفاتحة وغيرها، هل يجوز ان يقدم غير الفاتحة على الفاتحة، ولا لابد من البدء بالفاتحة؟ لابد من البدء بالفاتحة. لو انا قلت الامام بدأ صلاته بالتكبير، ده اسمه استفتاح ايه؟ نسبي حقيقي. ده بأول حاجة بيقولها، أول حاجة بسمعها من الإمام ايه؟ ها؟ التكبير، ده استفتاح حقيقي. لكن لما أقول أول حاجة الإمام قالها الفاتح، هو فعلا أول حاجة قالها؟ ولا قال قبلها التكبير، وقال قبلها دعاء الاستفتاح، وقال قبلها الاستعاذة، وقال قبلها البسملة؟ يبقى ده اللي نسبي. فهمتوا يا جماعة؟ ماشي. برضو الحديث ذا بيقول لي ان صفة الركوع الموافقة للسنة ان الرأس تكون ها مستوية مع الظهر. خلاص. وبرضو يؤخذ من الحديث ده هو ان الاستقرار، شوفوا بقول ايه، وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. احنا خدناه في حديث المسيء في صلاته اللي هو الاطمئنان، عشان اخواننا كثير من الناس ما بيلحقش يقوم بعد الركوع، وكثير من الناس ما بيلحقش يجلس بين السجدتين. خلي بالك ان الاطمئنان في كل ركن ركن، يعني يا جماعة الرفع من الركوع ده ركن، والاطمئنان فيه ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، والاطمئنان فيه ركن، والركوع ركن، والاطمئنان فيه ركن، والسجود ركن، والاطمئنان فيه ركن. واضح الكلام؟ يبقى لابد ان الانسان بعد ما يستوي قائما، اولا يستوي بمعنى يعتدل اعتدال كاملا ويطمئن، وهكذا في الجلسة بين السجدتين. برضو الحديث ذا فيه ان المشروع قراءة التحيات في كل ركعتين، وده على ليه؟ على اللي احنا قلناه. ماشي. طيب برضو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذا لها كان من سنته صلى الله عليه وسلم انه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. اظن الصورة واضحة بالنسبة لكم، يعني بيقعد على رجله الشمال وبيخلي رجله اليمين منصوبة. يعني ايه منصوبة؟ على طراطيف صوابعه. صح. والصوابع دي اتجاهها فين؟ زي الفكرة يا شيخنا، بس رجله التانية مفروشة. ايوة، اتجاه الاصبع فين اللي هو على طراطيف صوابعه، واتجاه الاصبع تروح فين؟ في القبلة. تمام. ده الجلسة دي اسمها ايه؟ الافتراش. انتوا عارفين بقى ان في التورك بيكون فيه التشهد الاخير في الصلاة احنا بنقول ان الافتراش ده سنة، وفي برضو سنة تانية اللي هي التورك، بس ده بيكون في الجلوس الاخير في الثلاثية والرباعية. يعني حتى الجلوس الاخير في الثنائية وفي خلاف، لكن الراجح ان الجلوس الاخير في الثنائية يكون افتراش ولا تورك؟ افتراش بالظبط كده. وطبعا احنا قلنا ان ايه، في نهي عن ان الانسان يقعد زي الشيطان اللي عقبة الشيطان، وقلنا معناها ايه، او انه يفترش ذراعيه في السجود. برضو افتراش السبع، وجي في بعض الاحاديث اعتدلوا في السجود، وده في الصحيحين، اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. خلي بالك اخر الحديث بتقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويختم الصلاة بالتسليم. يبقى ختم الصلاة لابد من لفظ السلام عليكم. يبقى ما فيش واحد يقول انا هخرج من الصلاة مثلا بالنية، دي حاجة. الحاجة التانية ان هو الحديث جاء كده، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تلاقي بعض الناس قاعد بيسبح بعد الصلاة، تقول له ايه يلا يا فلان مثلا نمشي، يقول لك بس اختم الصلاة. مش بيحصل يا جماعة؟ لا، هو ختم الصلاة بالتسليم بالضبط كده. يبقى نقول الذي يكون بالضبط، الذي يكون بعد الصلاة ليس ختما للصلاة، وانما هذه اذكار الصلاة. نظرا يعني لان ايه الناس حاسس ان هي بدأت تنعس كده، فنكتفي بهذا القدر. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.